خلاف الحمد واضح. نعم تمام. طيب يوكل بس وحكم توكيله توكيل الفعل بواحد منهما احكامه على اربعة امور واجبا زائدا كثيرا حتى قرب من الوجوب واضح. جائزة ذكرناه ممنوع قليل أنا أريد أن أشرح لكم هذا الباب شرحا طيب. أنا أمثل كمان بالوجوه الخمسة المضارع يؤكد بأحد النون هذا واجبا نعم بشروط أن يكون المضارع هذا مستقبل بعد القصر مثبت ولا يفصل بينه وبين القصر أربعة على الشروط شروط توكيل المضارع أما الأمر لا يؤكد بواحدة إلا جوازة واضح بيسر. طيب وبوضوع ومثال مثل ايش لنخرجنك يا شعيب المقال هناك واجب توكيله ولا يجوز بس خلوه من النور توفرت فيه الشروط نعم واجب دام القسم واضح. طيب والذي كان قريبا من الوجوب يكسر في لسان العرب أن يكون المضارع هذا بعد إما إن الشرطية بعدها ما زين هذا من أدوات الشرط فهذا كاد أن يكون وجوبا هذا لأنها كثر بكثرته في القرآن وإما يدغدك من الشيطان وإما قرأنا من البشر أحد وإما تخافنا من قوم خيانة طيب ما نذهب لنا وهذا سائل يعني قريب من الوجود بكثرته هذا يتلين قدرة أخذنا أحكام واضح. طيب والثالث الجاي المباح مثل توكيل الأمر بأحد النونين هذا جائز من باب الجواب ومثل توكيل المضارع بعد الناهية بعد الطلب أو بعد الأمر مثل ينفقنا لتذهبنا هذا جائز مباح هذا ما هو واجب هذا كمان فيه لا مش هالكسر هيا هات الكسرة هو ذكر لا بعد الطلب هذا لا هذا أقول لك إيش هذا من باب المباح ما هو من باب الوجوب ولا من باب ما قلنا الوجوب واضح أنا زي ما قلت لكم واضح هيا طيب وأنا رابع الرابع الممنوع ما هو إذا كان المضارع هذا بمعنى الحال ممنوع أو فصل أو كان القسم هذا فصل بينه وبين المضارع لا يجوز توكيله ماذا القليل ما سوى ذلك مثل أن يكون إيش بعد لا النفي بعد لا او مثلا بعد ما من غير ايش غير هذا هذا معنى قول ابن مالك وقل بعد ما لم وبعد لا وغيره اما من طوالي بالجزاء قل وغيره من قال هذا هذا صارت خمسه نعم جعل سته هنا جعل سته ماذا نعم. هذا معناه لتوكيل الفعل يوناني ثقيلة وخفيفة

جاءتك الطلب بقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا وقول الشاعر هلا تمنى هلا تمنى تمنى ببعدي غير مخلفة غير مخلفة وقول الآخر فليتك يوم التقى يوم الملتقى تراجينني وكذلك فبعد عندك هذا الاستفاء طلب كله فبعد كندة تمدحن قبيلا طيب الشكل واحد هذا أمثلة قاعدة شرحتها أمس شرحتها لا خلاص أنت شرحتها بالأمس كله ما شرحته لا لما حضر نازل شرحوان هذا أطلع اسمعنا محمود خلي الكلام دع الكلام هذا كثير يمكن المدارة بعد هذا المعنى طلب عنه مثلته واحد أول حتى مالك النهر قال ولا تحسب أن الله غافلا أداة الطلب نعم هذا هناك كثير مضارع كثيرة لأن بعد الناهية لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالم نعم الرابعة قليلة هذا الرابعة نحن ذكر ذلك أول الواجب قريب من النزول الآن إيش الكثير وهو أن يكون المضارع بدا واحد من معطلة مثل النهر مثل لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالم مثل تمن فليس يوم التقى نعم تلم الله تلم تعريفه ما حصلت ما كتبت ثمانية وضعوا وصل وعلي عبدين تمنى مرحب تمن وجه كيف عما سنه واحد سنه هذا هو سنه والكفة هذا الطهر ما في إلا تمانية أنجفر ما هم من المعيش الطريق فاضي هذا طيب نعم يا أخي خلي هذا ما هو موضع هذا في بعض المرات يتضمن منه ولكن ما يأتي الناس ليس للطلب لا يحتمنكم سليمان لا يحتمنكم كذاك النسل تماني هذا أنت تريد الأشياء المواضع التي ينصب المضارع بين مضمرة وجوبا بعد فاء السببية في جواب في سؤال في سعى هذا الذي تريد يأتيك هذا الرابع وين؟ 102 الحياة الرابعة الآن. الحياة الرابعة. الحياة الرابعة. من المضارع. إيه لا. ها؟ إيه. أن يكون قليلا. نعم. هذا القليل. أن يكون قليلا وذلك بعد أداء. بعد النافلة هذا قليل. أو ما الزائدة بغير إيه. لم تسبق بإيه. كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين. هذا قليل. بعد النفع. نعم. من عظة. وكقوله ماذا؟ من عظة. ما ينبتن شكيرها. أيوة. خلي هذا وين البتع. ومن عادة ليش؟ من ما زايدة. نعم هذا ما زايدة. ما ينبتن شكيرها. وقال قليلا كمان به ما يحمدنك وارث. ما يحمدنك وارث. هو كده بعد ما بس. نعم الخامسة. زايد. هذا القليل الخامسة. أقول لك هذا الكتاب زي الاسمون. أنا عرفت هذا في الاسمون هجيب. نعم زي الاسمون في هذا عرفتها. هذا الترتيب الواضع الخمسة. هذا الخامسة أن يكون أقل من ذلك وذلك بعد لم. لم وبعد أداة الجزائر. وبعد إيش؟ جزائي غير إما. أداتي جزائي غير إما. فقوله إيش؟ يحسبوه الجاهل ما لم يعلم. شيخا على كرسيه معمم. وكقوله إيش؟ من يسقف منهم. فليس بآيبين. هذا شرطية. هذا الخامس أدخله ابن عقيل في الرابع. جعلهم قسم واحد. يس. قليل والأقل ابن عقيل جعلهم قسم واحد. أقل من هذا. أيوة والقليل جعلهم قسم واحد يعني ابن عقيل. أقل من الأول. القليل والأقل في أفعل هذا. أشد هذا. أكبر من الأول قليل ولكن هذا أقل منه. هذا أقل منه. الله. نصر. كيف هو واضح؟ فصل في حكم آخر المؤكد. هو وضح تمام. ابن عقيل لا يعني هذا الكتاب ابن هشام يذكر لكم حكم آخر المؤكد وذكر لكم الأحكام السابقة في المضارع في الفعل إذا كان مؤكدا بإحدى النونين. المراتب الخمسة. الآن إيش؟ يعلم أيها الإخوان أن هنا أصلين. ابن هشام طيب انتبهوا لي هذا. أن هنا أصلين يستثنى من كل منهما من أصلين هذا مسألة. الأصل الأول أن آخر المؤكد يفتح. هذا الأصل تقول إيش؟ لتضربن مضربن لمفتوح. ويستثنى من ذلك أن يكون مسندا إلى ضمير ذيليني. ما هو الضمير ذيليني؟ الواو والياء. فاهم؟ فإنه يحرك آخره حينئذ بحركة تجالس ذلك الدين كما نشرحه لكم. واشكله قبل مضمر الليل بما جانز من تحرك. والأصل الثاني اسمعوا يا إخوان. نعم انتبه يا أخي. والأصل الثاني أن ذلك الدين يجب حذفه. نعم يجب حذفه إن كان ياء أو واو. إذا الدين هذا دخل في عدم التغاري ليس داخل نعم ليس الفتح هذا ما هو بناء المضارع المضارع هناك معرب لأنه ولا تتبع عن سبيل الذين لا يعلمون موضوع الفتح هذا الأخرى ولكن ليف هذا يستحق الحشر ولكن ما يحذف ليه؟ لأنه يضيف في اقتباس بين المضارع المخاطب به المذكر والمضارع المخاطب به الثاني ماذا؟ لا تضربان لي يا زيداز أحذف لي لا تضربان لها خوف ماذا؟ هيا انتبه ثالث هذه الحروف اللي اي نعم لا في ذات الطبيعة لا تطبيع صدقنا أنا ما تخوف الذين ما تخيل على هذه القوة ولو ترطي بالصدق لا الواو والياء بس صحيح كلامه أقوى كذلك أليف أليف حرف علة حرف علة حرف علة ثلاثة حول أولا قوة يا ناس نسمكم أنتم هذا التخصيص هذا الفتح هذا ما هو حق أليف ما هو حق تربية ما خلى الموكل يفتح كبره ذا معناه أفتح دي تبنوا الفعل هذا ما وصل المراد بالفتح الذي قبل أليف ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون في هذه الآية نعم مفتوح ما قبل أليف ولكن ما هو فتح البيت أقصد إيش يشمل أليف ويشمل الواو ويشمل الياء إلا أن أليف لا يحذف بخلاف الواو والياء يحذفان أنا من البارح يقولون يريدون أن يحذفان المضمرة حديث أنه إلا أليف لا إله لا يحذف أليف نعم انتبه يا أخي يضربوننا يا قومي تقول اضربونا يا قوم بضم الباي مضربين يا هند بكسرها والاصل اضربون مضربين ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين ويتسرى من ذلك ان يكون اخر الفعل الفا فيخشى فانك تحذف اخر الفعل واضح وتثبت الواو مضمومة والياء مكسورة فتقول يا قوم اخشونا مثل يا ترون الجحيم زيه خطم هذه ويا هند كمان يخشينا يا هند بالكسر فإذا أثرنا هذا الفعل إلى غير الواو والياء لم تحذف لم تحذف آخرة ما تحذفه بل تقريبه تقريبا أليف هذا ياء فتقول ليخشين زيد لما قلت لكم البارح ولا تخشين يا زيد ولا تخشين يا زيدان ولا تخشين يا هندان كما قلت لكم البارح وألفا ذي قبلها موكدة فعلا إلى الناس المثيلة وهذا الآن أحكام الثاني الأحكام التي تنفرد بها نون التوكيد الخفيفة تنفرد عن نون التوكيد الشديدة بأربعة أحكام انتبهوا لهذه الأحكام أحدها أنه لا تقع بعد ذلك نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ذلك عندهم نحو قوما قوما واقعودا لا ده ما تقومان ولا اقعودان بعد غير فتحة لا ما هو الوقف الريف هذا ما هو المقلب عن المتوكل انتبه اسمع هذا الريف الثاني ليش لا تقع؟ لأن وإلا إن كان ما شئت بيدك ما تقع ما لأدي ومن؟ أنت لو كانت المتوكلة تقول تقول قمن يجوز. وأما إذا كتبت المضارع إذا يعني أسردت المضارع الفعل هذا ضمير التقليل هناك ما تأتي ما توكلها من التوكيل الخليفة هاي بخلاف الصغير لكن شديدة ولكن وكثر هؤلاء طيب هاي مثل ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هكذا وهذا ولكن تكسر. وأما المتقي الخفيف لا إلا في قراءة ذكوان لأنها إيش تكسر هي ساكنة وأليف ساكنة ما تقوى ولا تضريبان ولا تضريبان ولكن المتقي الشديدة تقع بعدها ولكن كسرها ألف تقول ولا تتبع تقول ولا تضريبان لا زيدان زي في الآية التي في كورتها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلم لكن يونس يجوز هذه يجوز لكن يش كثير من لغة العرب حتى ما شفته بكثير يا أخي يسبق أنت أنت تحكم وتطيف بغير جديد هذا إنك لم تقع من التقل الخفيفة بعد ذلك وكان وقعت بعده شاد انتبه يا أخي يقول لك وعن يونس والكوفيين إجازته لكن هذا شاذ ثم صلح الفارسي في الحجة لأن يونس يش يبقي النون ساكنة ونصر ذلك بقراءتها نافعة ومحياي استدل بكثير من الذين وذكر الناظم أنه يكسر النون وحمل على ذلك إيش قراءة بعضهم فدمرانهم فدمرانهم قرأت ناس فدمرناهم تدميرا ايش وقت حفظت به ما هو وجوزه في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعاني بالتخفيف النون وأما الشديدة فتقع بعدها اتفاقا ويجب كسروها قراءة باقي السبعة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون واضح الثاني من الأشياء التي تنفرد به نون التوكيل الخفيفة عن نون التوكيل الشديدة المزودون هذه القواعد ما ذكروها واضح الثاني أنها لا توكل الفعل المسند إلى نون الناس هذا زاده عن الجمال أن نون التوكيل الخفيفة لا يوكل بها الفعل الذي أسند كان فاعله من نسوة مثل اضربنا يا هند ما يقول يضربنا نان لأن لازم يكسرنا واضح لأن لازم أن يأتي ألف بينهم فاصل بينهم الإفادة لا تقرب له من التكفير الخفيف، ولذلك لا يوقع. هاي وذلك لأن الفعل المذكور يجب أن يؤتى بعد فاعله كما قلت لكم هذا العلة بألف فاصلة بين النورين قصرا للتخفيف، فيقال يضرب نان نان. وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، ومن أجاز ذلك فيما تقدم أجازه هنا بشرط تخفيف. الثالث من الأشياء أنها تحجب قبل الساكن بخلاف المتوكل. مثل لا تهين الفقير عندك أن تركع، لا تهين الفقير عندك أن تركع يوما والدهر قد رفع. أعني من يعرف من يعرب البشر موسى يا ولد عرب البشر. لا تهين الفقير، لا لأن هي شيء ما هي إيش لأن هي حرفة نهي. إيش غيره؟ بس أقول حرف نهي بس نهي وجزء. طيب تهين لا تقول ولا كلمة. إذا أخطأ واحد منكم ما ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فعل مضارع مجهود لا لا منافي مبني على الفتح ولم أبنى على الفتح الاتصال بنون التوكيد ونون التوكيد المباشرة وأنتو أنون التوكيد هذا لا تؤهن الفقير لا تؤهن لا تؤهن الناس لا تؤهن الناس لا تهين بالفتح لا تهين الفقير ليلة من الليالي كان عالما من العلماء العربية ليلة من الليالي كان عالما من العلماء يناقش الطلبة الناس كلهم قالوا أعربوها يضرب الرجولة يضرب الرجولة ما في أحد عربه إلا أنا أعرف. يضرب الرجل يضرب الرجل يضرب الرجل يضرب الرجل يا سلام هذا ممنع الفتح ممنع الفتح ولماذا؟ لأنه اتصل بأنه تؤكيد الخفيفة وأنه تؤكيد الخفيفة حجب التخفيفة حجب التخفيفة لولا أن المضارع هذا ما وكل بحد تقول لا تهين أو لا تهين الفقراء هذا معنى قول ابن هشام الثالث أنها تحذف قبل الساكن كقوله لا تهين الفقير عنك أن تركع. الله إيش عرب عنك أن تركع؟ عنك فعل عنك لغة من لغة العرب لكنها عنك إيش عرب؟ أسوها لعنك إيش عرب؟ ترجي ونصر نعم وين اسمها اسمها علك يوما لا يوم لا الكاف الشيخ الكاف المتصل فيه نعم مبنى على مبنى على الفتح ومع في محل رفع في محل نصب محل نصب اسم تعلق يوما يوما خبر ضرب زمان ضرب زمان منصوب على الظرفية طيب متعلق بها الخبر ترك الخبر أن ترقع أن ترقع أن ترقع إيش أن حرف مصدري ونصب تركع فعل مضارع منصوب أنه على وجه الصفة الخبر الجملة تركع هذا ولا الكل ثاني العرب يعني أنت الخبر أن المطردية على خبري لعل ورد هذا الشاهد البيت هذا الشاهد هذا البيت علك يوما لقوعك أمام الفقير وين السبب في ذلك ما السبب في ذلك يعني تفصل بالضرب ما هو دل على الاستقبال وتفصل بالضرب هذا كلام فاضي دل على الاستقبال وتفصل بالضرب أقول لك أسكت بس ما مرحبا سخفت ما نعرف هذا الشيء أنت شيخ هنا يا شيخ إذا حضر الماء بطل الديم وين إذا حضر الماء وبطل الديم ما هو الاستقبال يا شيخ يمنع عندها وضيت على أرضها ايش؟ عثالي يكون خبر دائم وعلى كبير هذا كتاب ذكره انا قلت لك هذا هاي هذا السبب يعني كأنه لأن الترجل لا حصول عليه وميت على عسى لأنه كتابهما في الترجل نعم وخبره ليس عسى هذا تلخل فيه أن عسى الله أن يأتي بالفتح وكذلك مستلقة تاريخية في معنى الترس في معنى الرجع يعني حملت تعالى على عسى تدخل عليه واضح من يمكن يذكر هذا كمان في طب نفسي لا هو ذكر في أول باب طيب أكله لا توهينا نعم الرابع من الأشياء التي تنفرد بها أن تكون خبيبة أنها تعطى في الوقت حكم التنمية فإما قعت بعد فتح طلبت ألفا كقوله تعالى لا نسفع نسفع ولا يكون وقبل الشاعر لا تعبوا للشيطان والله فاعبودا أي فاعبودا هذا معنى قبل بالمال في الفيته وأبدلنها بعد فتح الألفة وقفا كما تقول في قيفا قيفا اسمعوا وإما قعت بعد ضمي حكم هذا الذي كثير من الناس ما يعرفه أو كسرتي أضفت ويجب حينئذ أن يرد ما حدث في الوصل لأجله في الوصل لأجله ما حدث في الوصل لأجلها يرجع واضع لأن السبب في حذفها راح لن تكون الخبيبة حذفة الآن هل تخرجون هل تخرجون يا ديدون هل تخرجون كيف عليه ماذا تقول وصرف يونا يا تور أسرع اتخذ المضارع من خارجه وخاطب بها الجماعة جماعة الذكور ثم أكده من تكون الخبيبة ثم كيف عليه هذه الأشياء التي ما تكتشف الله أقول لك بس نحن نريد نريد الأصل المجحة ماذا تقول أقول تقول لا هل يوكل المضارع بعد بغير قسم وبغير شيء أصلها تقول هل أنا ما أعلك عن الأصل أول ما أصير إليه ما تكتب والله لا هو خذ السؤال ما هو السؤال خرج السؤال ما هو السؤال استخرج المضارع من خارجه يعني وخاطب به جماعة الذكور الذكور مسلمين هذه نعم ثم أكده من التوكيل الخبير ثم كيف عليها هذا الأشياء ما عندكم أنا قلت لك أسمع يا أخي أسكت بس أيوة أحس حوي هلي هيا هذا ماذا وكم ما درسته هنا أحاول فيه إن شاء الله أيوة أتى يتبع بالمصير إليه خرج مضارعه أيوة أنا ما أسألك قول لي كذا أيوة المصير إليه طيب المصير إليه الصفيون يأتون بالمصير إليه تخرجون أه؟ تخرجون أبدا الآن ليس عوز زي الشجية فيها لا احنا المصير إليه إنا لله إنا لله لحظة من التوكيد هي مشكلة يعني تخرجون خرجون تخرجون لا تخرجون يا زلمة إذا ما وقف تخرجون أحد بوقت في أحد النونين تخرجون تقول المصير بعد أحد النونين يا أخي اسمك أنت أنا قلت لك بعد التاكي بعد هذا كلها ايش المصير إليه على كل ما أدري أنا أوعدك نطقت بهذه الكلمة ولكن ما فهمتها أنت والشجيطي ما فهمت أقول لك هذه نحن حين ندرس هناك عند علماء لغة فهناك عند هذا الباب باب التوكيد اللي ما يراجع فيها يعني هذا صرف تحريف ما يعرف التصريف إلا بهذا الاسئلة يقول لك واحد من الكلام إذا ناضلته استخرج المضارع من الرأى هذا أقوى أي رأى أسعد المضارع من الرأى أكله خاطب بها جماعة الذكور خاطب بها جماعة الذكور ثم أكله من التكتل الخبيبة ثم قف عليه هذا أقوى سؤال عندنا يا شيخ ما تخف ما خليه يري هذا يا شيخ يري هيا خلوني أمسكوا طيب يا رأى قلت يا تخرجون يا شيخ تخرجون يا شيخ تخرجون تخرجون كمان نعم خلينا نتخرج ساكن هل تخرجون يا سيدنا الشيخ أبدا تخرجون لا تقول غير وقف هذا غير وقف لا هذا مع الوقف انا اقول من غير وقف مع الوقف هذا ما تريد توكيد تخرجون بدون توكيد خفيف مع الوقف مع الوقف مع الوقف ما قلت لك استخرج المضارع من خارجها ثم خاطب بها جماعة الذكور ثم بعد ذلك اكده من التوكيد الخفيف ثم بعد ذلك كيف علي هذا مراحل تحتاج اول شيء واحد يا شيخ هل تخور ياتي بالمضارع يا شيخ شيخ اجيب انت يا شيخ انت شيخ انت شيخ وش مستمع نحن مستمعين هذا قلت لك المضارع انت الذي هو تعرف تمام ولكن نسيتها يخرجني يا شيخ انت يا شيخ يخرجني لا لا لا يا اخي خلوه انت حجه النحو يا شيخ اسكت يا ما جئت به ما جئت به دعوا الشيخ وين يجيب الشيخ اللي حضر الماء قبل الثيام الشيخ نعم أجب أنت لو كنت أعرف أنت ندرك لك الشيخ أفضل يا شيخ نحن نستفيد كل نستفيد جزاك الله خير بارك الله في عمرك تعرف المصير إليه لا ما نعرف شيء تعرف المصير إليه نعم نعم هل تخرجون كله نعم جزاك الله خير هل تخرجون هل تخرجون بس هذا هذا الوقف عليه تمام هل تخرجون ولكن الشجيطي ما يعرف يا أخي قلته على عدم هل كمن تركته المضارع لا يوقف في أحد النونين اللي بعد الاتفاق وقف ولا هيا يسخ له هيا خليه هيا يسخ له هل تخرجون يسخ له تخرجون تخرجون لا أنت نصرت في الكتاب في الكتاب بعضها في الكتاب هيا السيارة إلى هل تخرجون هيا هذه غدنون للوقت بس هيا حجب ورد كل شيء إيه صارت هل تخرجون هل تخرجون هل تخرجون لا هل تخرجون لأن ابن مالك قال لك حديثها وبعد غير سرعة إذا تصل والدون إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوقف كان علم واو منون رفع لأن هما التي حذفت عند الوقف أول عند وجود من التوصيل الخبيث فلما راح حذفت للوقف ويذهبوا على الإنسان الثاني رجعت الواو ورجعت النور من رفع وراحت من التوصيل الخبيث هل تخرجون وهذا وكذلك يا هندو استخرج المضارع من خارجه خاطب بها المؤنث الواحده ثم اكد هذا المتكل الخفيف ثم كيف عليه ماذا تقول المصير اليه هل تخرجين هل تخرجين اصله هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج هل تخرج بعد غير فقط الذات والدو رجع الياء ونور هل تخلون فيه بسيطة بسيطة عندما من يفهم رأى فيها إعلان قبل ذلك أعرف أعرف إبادة أعرف إيش أعرف رأى لا لا اللي هو تخرجون مرة بلينات يعني لا تخرجون هذا بس طيب هل تخرجون أصله هل تخرجون ها عذبة النون لا ما الآن تقف عليه تعذبنا أن نتقل الحديث ها وقفوا اللي حذف هذه أجلها حين موجودة الباب والنون تخرجون هل تخرجون ها وكذلك هل تخرجين يا هند يا نمشي نعم نمشي لا تحذفن النطق الخفيفة في الوقت إلا تحذف وجوب في الوقت إذا وقعت بعد الضمة أو الكسرة متى تغض ولذلك ابن مالك قال لك وبعد غير فتاة إذا تغضب وحذفها إذا وقعت بعد غير فتحة وهم الكسرة والضم أما إذا وقعت بعد الفتحة ما بدي لها بعد الفتحة وفق ما تقول في قيفا قيفا هذا القاعدة وهذا ايش تقول؟ رأى يا شيخ سألت عن رأى وما أجب سألت عن رأى يا شيخ لا تدخلني في رأى لسه نمس هذا الشيخ يضيع فيها إعلان ايش رأى؟ على الوقت مع الوقت تقول هل استخرج المضارع من رأى خاطب بها الجماعة تمشوين هل ترون ترأيون بس لا نتعيد ترأيونا أصلوا لا لا لا نحن مع الوقت نتكلم عون لا لا ما قلت لك أترون أنا قلت لك استخرج المضارع من رأى أنا أعرف الله تخاطب بها جماعة الذكور ثم أكد هذا المستكل الخبيث ثم كيف عليه المصير إليه بس أبدا لن ما أصيروا إليه بعد أن ترون إيه؟ ترون تقول ترون هذا موكد ترون ترون نعم توكيد خفيفة مع هذا الوقت مع هذا الوقت ترون ليس هذا الوقت يا شيخ ونون توكيد خفيفة ما فيها أنت قلت أنا أجيب يعني نعم ولكن ما جبتها بلا جابها صحيح يريد أن يفهمه في تخرجون ولكن ما فهم لأنه يترك حروف توكيد المضارع المضارع لا يوكد بأحد النونين إلا إذا وقع بعد الطلب أو بعد الخصم نعم ها نخل. هذا قلت له ليش ما تقول هل تخرجون هل ترون بس هل ترون هل إليه؟ المصير إليه؟ هل ترون نعم لأنه هو الوقت في أحد الدولين اللي إذا وقعت على الطلب هل ترون كان الطلب من أوسطني المتالية أنت ولا الوكيلان يفعل ويفعل فيها ذا طلبي أوسطني المتالية المضارع هناك إذا كنت ترون ولا تخرجون ما وكل بأحد الليل أنا لسه موقع هذا لا قلت لك أنا أبغى أعلم هذا ولكن ما يبغى يتعلم لأن الإدعاء الإدعاء هو الذي يضر الإدعاء مصيبة الإدعاء مصيبة الإنسان الإنسان الذي يريد أن يعني يجعل نفسه الذي يدعي إيش لا يجي نفسه الذي يدعي أنه عالم بدع في داري كثير الذي يجب أن يدعي كثير من يدعي معك أنا أسمع أسمع ترى إن هذا فيها الإعلان بخلاف تخرجون تخرجون ما تقول هل تخرجون نعم اسمه هل تخرجون هذا أما فيه الإعلان وأما هذه تقول إيش هل ترون إيش أصله هو إيش هل ترون هل ترون هل ترون الأصل الأصل هل ترون هل ترون انتبه الإعلان دخل فيه تخفيف همزي مفرد حريك أن يقلى شكله لمثل من سكر هذا الكافي الهمزة إذا جاءت واحد محرك قبلها ساكن وتريد التخفيف لازم تكون حركته بالساكن قبلها قبل أسمعك يا أخي وهذا كلهم علماء هنا والهمز بعد نقل شكله حدي يحذف عن الكلمة راحت فتقول ترايونا صارت ترايونا ياك يا محركة بعد ايش بعد الفتح تقلب ألفا إياينا وابن بتحريك الأصل ألفا لذلك بعد فتح من القدر وصارت هل تراونا اسمع يا ابو امشي معي هل تراونا التقى ساكن الألف والواو حذف ألف وبقي الفتح دالتا وصارت هل ترون هل ترون التقى ساكنان التقى ساكنان آخر وهو إيه؟ هذا ما ذكره الكتاب بس جاءكم بالحاصل بس التقى ساكنان الواو والنون الواو والمرغمين يعني سكين المرغمين لو انتقل خذوا بساكن تنوين ساكن لا حذفناها هذا حملا على المنتكر الشديد حمالوه على حذفوه فصار هل ترون رب نن هل ترون هل ترون الآن إذا الواو هذا إذا حذفت نعم ما في شيء يبقى يدل عليه الضم لأن إذا ضم ما قبلها ماذا يدل على الألف المحذوفة الألف المحذوفة اللي حذفها بعد إذا تريقت واو هذا كمان تغسى كريم ماذا هذا معنى قول ابن مالك ما في واوين وين سكرون وين سكرون نوتى بالضم بحركة مناسبة للواو هذا لا ترى من نرجح منه هذا مثله حط على الواو هذا فزار التقى الساكنين فصارت هل ترون ترون هل ترون هل الآن يوقف عليه محذوف خفيف بعدها غير استطعتين تحذف لن تكون خفيف ولما حذفت رجعت النون لما واو هذا موجودة رفع بس هل ترون هذا الصفحة كثير خيرا عن الإسلام الباطل. حذفت الضمة التي جاء بها الضمة يا شيخ العطار. الضمة بس هي التي نعم نعم هكذا لأن غير موجودة. واضح؟ هذا الضم هذا يروح ويرجع السكوت، واو هذا الى اخره وهو السكوت الترم الان ميزان القف وين لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا أه؟ دفعنا صح أبدا لا صح أبدا دفونا أبدا أبدا دفعنا دفعنا يا شيخ بقية الفرع ما أجيكم البارح جاء بها هذا الإنسان ولكن الليلة تغذى ما بقي من الكلمة هذه إلا ما بقي منه إلا فاء الكلمة هو تفونا تفونا هذا الحمد لله عن الكلمة حذفة نعم الكلمة كما لا لطلبة تاريخ حذفة لا فهمت ولا أنت ليس الصفين إيه ترمي تفونا بس نعم لأن الكلمة محذوفة وهو الياء طلبة تاليفة صحيح والعين محذوفة يبقى إلا فاء الكلمة لا لا فاء الكلمة الضمة تحذف برضو ها؟ الضمة أيه لو رجعنا من الرفع الضمة تحذف برضو لا أنا ما في ما في مش على أكل إذا هو السكوت تحذف الضمة هذا ذكي أيه ساكن أيه بس أيه مقصي نعم وين طيب فإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذيفت ولا يجب حينئذ أن يرد كما قلت لكم هذا معنى قول ابن مالك مجرور إذا حذفتها في الوقت ما من أجلها الوقت كان حذيفة أن يرد ما حذف في الوقت لأجلها تقول في الوقت اضربون يا قوم مضربين يا هند والأصل مضربون مضربين أمامك فإذا وقفت يضربون مضربين يا هذا محذوف هنا وهو كمان محذوف الأصل يضربون مضربين أمامك فإذا وقفت عزفت النون بشبهها بالتنوين في أحمل جاء زيدون ومرت لزيد ثم ترجع بالواو وليا لزوال الساكنين وتقول اضربوا اضربي قال يا صاحبي خلي بكره الشيخ بقي دقيقتين لا بقي دقيقتين لا خلي بكره الشيخ اسال الشيخ باب صعب الشيخ لا بكره الشيخ لا لا لا بكره الشيخ سوي اسئله يا شيخ خلي بكره الشيخ سوي اسئله يا شيخ اسمع دقيقه واحده نقرا اقرا ولو دقيقه بس نقرا هذا باب ما لا ينصرف نعم كلام فارغ بسم الله باب ما لا ينقلب إن أشبه الحرف الإثم إن أشبه الحرف بني كما مر بسمية غير متمكن المتمكن في الإعراب وإن لم يشبه الحرف عريبة ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصف كما سيأتي وسمي غير أمكن وإلا صرف وسمي أمكن هذا كل موجود عندكم زيد هذا أمكن هذا لأنها لم تشبه الفعل للحرف ولذلك يكون زيد هذا وعمر نعم أمكن في باب الإثمية وأمكن في باب الإعراب وأما إذا أشبه الفعل كأحمد يمنع من الصحة ويسمى غير متمكن لا في الإعراب ولا في باب التسمية. ليش ما غير متمكن؟ لأنه يشبه الفعل. هذا ولما كان وغير متمكن كما في الإعراب لأنها ما يحصل له في حركتها. الضمة الفتحة حالة النصب والفتحة حالة الجر بخلاف زيد. زيد هذا متمكن أمكن أمكن معرض متمكن لأنه معرض أمكن لأنه واش لا أمكن ما لا كما يعني كان أمكن في باب الاسمية لأنه لم يشبه الحرف وللفعل المعملة لأن ما فيها علة إلا واحد بخلاف أحمد فيه علة واضح على مية وشبه نعم هذا هذا معنى قوله. إذا متمكن غير أمكن هنا. متمكن غير أمكن هذا. ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ووزن عن من الثاني. سبب متعلمان. لأن متمكن غير أمكن في باب الإعراب. إنما يحصل له إلا حركتين. نعم. الضم والفتحة. أنا الضم والكسر. فتحة شيء. على وزن عن من الثاني. مش حسن. جمع من الثاني. ويسهل الذي لا يصطرد غير أمكن متمكن غير أمكن لأنه غير أمكن في بال الإعراب وهذا طيب والصرف الصرف المراد بالصرف هذا هو التنوين دال على معنى يكون الاسم به أمكن في باب الإثنية وفي باب الإعراب لذلك ابن مالك قال الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الإثم أمكن في باب الإثنية وفي باب الإعراب وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف شوف المعنى هذا الذي قال لكم ابن مالك فالصرف التنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن ما هو المعنى هذا؟ بين هذا الكتاب المعنى الذي يكون الاسم به أمكن المعنى هو عدم مشابهته للحرف وللفعل كزيد وصرف هذا تنوين الصرف لأن زيدا لا يشبه الحرف طيبنا ولا يشبه الفاعل كمان طيب من عمل